بسم الله الرحمن الرحيم. شفت في هذا الزمان أمر غريب، التباعد والجفا والتفرقا، صار ما يسأل قريب عن مطلوب هزيلة، تتمسك بعرك عن كل مرغوب، لا تصير في جيلين يا صرحة ثيلة، والرزق عند اللي جمع شملي يعقوب. يا صاحبي مر علينا المترفين بجهالة، المترفين بجهالة، أهل الدلع والميوعة والكل يبغى دلالة، اترك رفاق الضلالة، المترفين بجهالة، أهل الدلع والميوعة والكل يبغى دلالة، والكل يبغى دلالة. يا صاحب جافي وحولنا الطب والطولات، والطولات بنومة وحولنا محمودين، محمودين لو صافي ما أدري من يشوف الصاد. يا ما حلاوة الرخا صافي دلة، فنجالها يلعب بروس الرجاجي، اللي على الفزعات دايم محله، من غيرهم لا صار بالوقت تميل، من غيرهم لا صار بالوقت تميل. يا من بدي قال تشكي من أيام الشقا تشكي يا اليام، يا كيف أسوي من نقب تاجي راسي، أمي الحبيبة ويش سوى بها الياس، أسمع صدى صوته يهز الرواسي، قولوا لها لا تلطم الخديانا. دلة البيضة هواك النعيمة، بسيت والنجل يصدع صعاعة، حايف معاميلة بخبره وعرفة، عين يعرف مهبطة من رفاعة. الصيد من غاربيك غزلان وابدان، والقاع من شارجيك يطرب وساعة، معك الرفيج الليل يا قلت يا فلان، يفديك عمره دوم مطلب كباعة. في حياتك كيف لا صرت عشقا، ورد الحبايب مع زهورا، ورد الحبايب مع زهورا، يهدي لنا من بحر نورا، يهدي لنا من بحر نورا، عالي الهوى من عالي سورا. تواصل للإنتاج الصوتي والمرئي تقدم قال